يقول الوسواس من الموت، حيث تقول الآن سوف أموت لدرجة تزهق ولا ترتاح. أنا بعرف أنا، بس منو فيكم اللي ما راح يموت؟ يرفع إذا خلنا نشوف منو فيكم ما راح يموت؟ كلنا راح نموت. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، ما منا من أحد إلا وسيموت، ولن يموت أحد إلا في يومه، والله لن يزيد دقيقة ولن ينقص دقيقة من عمرك أبدا. ومن طريف ما سمعت، يمكن مبشر يذكرنا، يمكن عنده فكرة، من طريف ما سمعت هو ليس الطرف لكن قصدي يعني الغرائب الأمور، يقول أثناء بناء الأبراج، أبراج الكويت، تحدثنا البعض يقول أثناء بناء الأبراج عامل سقط من علو من فوق، وكان الارتفاع عاليا جدا، وقالوا مات، انتهى مات. قدر الله أن سقوطه كان على تشياس فلسميت الفارغة، فصارت مثل المخدة لا يمطح عليها، كانت ظهر كياس كثيرة جدا، فطاح على كياس الاسمنت، فالناس زينا مات ولا قايم ما في شيء، ما شاء فلان ما في شيء، سبحان الله. فمن فرحه أن يعني صاحي ما شاء مات، قال والله أشربكم بيبسي، ويعبر الشارع في دكان مقابل يشتري سيجي وتدعم السيارة يموت. سبحان الله سبحان الله، لأنه بقي من حياته دقائق عاشها، لأن الله ما قدر أن يموت الآن، قدر أن يموت بعد ربع ساعة، فذهب يشتري البيبسي لهم على قولتهم مشروبات، وهو جاي جاءت سيارة صدمته ومات. ما أدري عن صحة القصة حقيقة، يعني لست متيقنا، لكن مشهورة جدا. ما أدري بشار، أنا سنت عليك والله، ما أدري ها زين جديدة. طيب، فالقصد يعني أنا ما قلت رب بشار قال لي إياها، بس سنت عليك توقعت يعرفها يعني. فالمهم أن يعني بغض النظر عن صحة هذه القصة، ولكن هذا وارد، وهو أن الإنسان لن يموت إلا في اليوم الذي قدر له، لن يموت قبله ولن يموت بعده، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا نص ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان لن يتأخر ساعة ولن يتقدم ساعة، وليس المقصود بالساعة 60 دقيقة، والمقصود بالساعة الفترة الزمنية، لا يستأخرون فترة ولا يتقدمون فترة، وإنما يموتون بالفترة التي قدرها الله تبارك وتعالى.